بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا عند الحديث 36 بعد 200، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عند باب فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة. تقدم معنا أن مناسك الحج ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. ثلاث أنساك: إما أن يحج الحاج مفردا أو متمتعا أو قارنا، فهذه أنساك ثلاث. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حج معه خلق كثير من الناس، بلغوا أكثر من 100,000 كانوا قد حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقدم العرب من أنحاء الجزيرة العربية يلتمسون أن يأتموا في الحج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معه من المدينة أقوام، أهل المدينة كلهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا قليلا. فلما وصلوا إلى مكة، وكانوا قد وصلوا مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، صبيحة رابعة من ذي الحجة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة. أمرهم أن يتحولوا من نية الحج إلى نية العمرة، فيطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصرون، ثم يتحللون تحللا كاملا، يتحللون تحللا كاملا، إلا من كان معه الهدي، إلا من ساق الهدي، الذي يسوق الهدي ليس له أن يتحلل حتى ينحر الهدي، ما دام ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه. أمر بذلك أصحابه، فكأن بعض أصحابه تعجب من كونه يذهب إلى منى، إلى منى يوم الثامن ذي الحجة، وهو حديث عهد بحل ومتحلل، حتى قالوا منطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني كانوا حديثي عهد بنسائهم أيام الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما أمرتكم به، ولولا أن معي لهدي لأحللتم. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة. ومن ثم قال طائفة من العلماء بوجوب فسخ الحج إلى عمرة، ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل ونصره ابن القيم في زاد المعاد كما سيأتي بيانه. طيب، نقرأ حديث جابر بن عبد الله قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، فقط هذان النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة هما اللذان ساقا الهدي، وأما بقية أصحابه فلم يسوقوا الهدي. وقدم علي من اليمن، علي بن طالب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فجاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أهللت؟ قال لعلي: كيف هل أهللت بالحج أم بالعمرة؟ فقال علي: قلت أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يقيم على إحرامه، أمره أن يقيم على إحرامه حتى ينحر هديه، وكان قد ساق معه هديا، أمره أن يبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم النحر. قال: وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. أمر بقية الصحابة ممن لم يسوق الهدي، بقية الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني يتحولوا من الحج إلى العمرة. أمرهم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. قالوا ذلك تعجبا من أن إنسان يذهب إلى منى يوم التروية وهو حديث عهد بالنساء، لأن المعتمر أو المتمتع يتحلل تحللا كاملا، يتحلل تحللا كاملا فيحل له كل شيء حتى النساء. فقال بعض الصحابة متعجبا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كان يعلم ما سيقع في المستقبل، لو كان علم ما سيستقبله من تعجب أصحابه من فسخ الحج إلى عمرة لفعل مثله، لكن الذي منعه أنه ساق الهدي. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. كان من الأول أخرج مع الصحابة بدون هدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، لولا أنه ساق الهدي لأحل مع صحابتي كما حل. قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، يعني الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وقبلها المبيت بمنى يوم التروية، نسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت طواف القدوم أو طواف، نعم طواف القدوم، لأنها كانت حائضا لم تطف طواف القدوم. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، فانطلقون بحج وعمرة، وانطلقوا بحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم أو يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. طيب، هذا كلام عن عمرة بعد الحج، بعد كلام عن قضية فسخ الحج إلى عمرة. إذن وصف جابر بن عبد الله حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم أهلوا بالحج مفردين، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج قارنا معه العمرة، قال: لبيك عمرة في حج. كلهم أهلوا بالحج إلا مساق الهدي أهل بالحج قارنا بين الحج والعمرة، وهو طلحة ابن عبيد الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. وينضاف إليهم كذلك علي من اليمن جاء وعلق إحرامه بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جواز تعليق الهلال بالنسك بهلال غيره. تقول: أهللت بما أهل به فلان من الناس، فإن كان مفردا فأنت كذلك مفرد، وإن كان متمتعا فمثله، وإن كان قارنا فمثله. وهذا من فقه علي بن أبي طالب أنه علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله فعل أبو موسى الأشعري، كذلك فعل مثل ما فعل علي بن أبي طالب. فلما قدموا مكة أمروا أن يفسقوا الحج إلى العمرة، وهذا في حق من لم يسوق الهدي، أما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى يوم النحر، حتى يوم النحر. إذن تعجب بعض الصحابة واستعظموا أن يكونوا حديثي عهد بنسائهم أيام الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطمينا لهم، قال: لولا أني سقت الهدي لفعلت كما فعلتم، لكنني سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. عائشة رضي الله عنها، سيأتي كلام عن أفضلية، هل فسخ الحج العمرة واجب أم غير واجب، كلام لعلماء طويل سيأتي تلخيصه إن شاء الله. عائشة رضي الله عنها لما قربت من مكة في مكان اسمه سرف، قرية قريبة من مكة، حاضر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا هنداه؟ قالت: لا أصلي. قال: لا عليك، إنما هو شيء أو أمر كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فنسكت عائشة المناسك كلها، فلما طهرت طافت بالبيت. بقية أمهات المؤمنين فعلوا كما فعل بقية الصحابة، تحللوا من إحرامهم بعمرة فاعتمروا، فاعتمرنا ثم تحللنا. فلما كان يوم التروية ذهبنا إلى منى، أهللنا بالحج، فجمعوا بين الحج والعمرة. لكن عائشة كانت قارنة، كانت قارنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ففعلت أفعال العمرة والحج مقترنتين، يعني طوافها لعمرتها هو طوافها لحجها، وسعيها لعمرتها وكذلك سعى لحج. فأرادت عائشة أن لا يتميز عليها بقية أمهات المؤمنين، فقال: ينطلق الناس بحج وعمرة وانطلق بحج. فقال لها: إنما يكفيك طوافك لحجك وعمرتك. قال: طوافك وسعيك هو كاف لك الحج والعمرة. فأبت إلا أن تعتمر، أراد أن تعتمر كما احتمرت أمهات المؤمنين. فلما فرغت من أعمال الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى مكان في الحل، يسمى التنعيم الآن، يسمى مسجد عائشة شمال الحرم، أقرب مكان في الحل. فذهبت إلى هنالك إلى التنعيم وأهلت بعمرة، ثم جاءت فطافت وسعت بالبيت، ثم بعد ذلك خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا خرجت إلى التنعيم؟ لأن الحاج أو المعتمر لا بد أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، يجمع ما بين الحل والحرم، فالمعتمر يحرم خارج الحرم في المواقيت إذا كان آفاقيا كما تقدم، إذا كان آفاقيا أو دون المواقيت، إذا كان بين الميقات، إذا كان بعد الميقات أو بين الميقات والحرم يحرم من مكانه. أما إذا كان في مكة فيخرج إلى الحل، أي مكان، يذهب إلى عرفات، يذهب إلى التنعيم، أي نقطة من نقاط الحل حول مكة، يعني يتجاوز حدود الحرم، يتجاوز حدود الحرم، فيأتي بالعمرة. فعائشة رضي الله عنها لما كانت في مكة وأرادت أن تعتمر أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى الحل وهو التنعيم، فتحرم بالعمرة ثم تدخل مكة معتمرة. ومن هنا قال من قال من أهل العلم بجواز تكرار العمرة، تكرار العمرة لمن كان في مكة من التنعيم. ومنهم من قال هذا خاص بعائشة، لكن أقرب أنه ليس بخاص، ولو كان خاصا لقال لها: إنها لك ولن تجزع عن أحد غيرك، لا نص على خصوصية. ولهذا من ذهب إلى مكة وأراد أن يعتمر حجة وأراد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره يذهب إلى التنعيم، أقرب مكان إلى الحل، ويلبي بعمرة ثم يأتي إلى الحرم يطوف ويسعى ويقصر، يطوف ويسعى ويقصر. لكن لا ينبغي أن يفعل هذا مرات مرات كثيرة في اليوم، بعض الناس في اليوم يعمل خمس عمرات في اليوم، خمس عمرات، يمشي التنعيم بريالين، مسجد عائشة يلبي بعمره، ويجي راي الحرم يطوف ويسعى والمقص، يأخذ حدة من راسه ثاني يرجع يركب ثاني الحافلة، يمشي التنعيم يجي راجع يطوف ويسعى ويرجع ثاني يمشي، هذا لا يصح بهذا الشكل. نعم أصلها جائز، لكن أن يعمل الإنسان أكثر من عمرة في اليوم هذا ليس عليه عمل السلف، ليس على هذا عمل السلف الصالح، لكن أصل الاعتمار حديث عائشة فيه جواز الاعتمار، جواز الاعتمار في الحج. طيب، ما يؤخذ من الحديث: أولا مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ذهب إلى وجوبه، من العلماء من قال يجب على الحاج أن يفسخ حجه إلى العمرة ويتمتع يطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم بالحج بعد ذلك. من المقال يوجب، لكن صح أنه ليس الواجب. فالأنساب ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. كذلك من فوائد الحديث أن ترك سوق الهدي جائز، يعني يجوز للحاج أن لا يسوق الهدي، ليس بواجب أن يسوق الهدي، لأن أكثر الصحابة لم يسوقوا الهدي، ولو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسوقوا الهدي. إذن سوق الهدي إلى الكعبة ليس بواجب، ولو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، نقول لبيك بما أهل به فلان، لبيك بما أهل به فلان. كذلك من الفوائد أن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل حتى ينحر هديه. أيضا من فوائد الحديث جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين، وأن هذا ليس من اللوم الممنوع. جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين، يقول لو فعلت كذا ولو كان كذا، تمني أمور الفائتة. حتى هو البخاري باب ما يجوز من اللوم، ما يجوز من اللوم، لأن في حديث صحيح مسلم: فإن لو تفتع من الشيطان، لكن ليس كله لو تفتع من الشيطان، ليس كلها، بعضها جائز، كما قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أول مس البرد ما أهديت. قال: لو أنا أعرف سينكر بعض الصحابة أو يتعجبون يستعظمون هذا لما سقوا الهدي. إذن جواز تمني الأمور الفائدة إذا كانت بمصالح الدين. كذلك من الفوائد أن الحائض تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، يعني الحائض لها أن تسعى، لكن هذا السعي كان لما كان المسعى خارج المسجد، يعني في القديم القريب، يعني قبل 50 سنة أو 70 سنة كان المسعى خارج المسجد، بل كان الناس يسعون وتأتي السيارات وتأتي البهائم عربات النقل بالحمير والحصين تعبر في المسعى، يعني قبل 50 سنة، وكانت الدكاكين في جانبات المسعى، كان المسعى خارج المسجد، لكن الآن أصبح المسعى داخل المسجد، فلذلك الحائض لا تطوف ولا تدخل المسجد حتى يسأل، أن المسعى أصبح من داخل حرم المسجد. المسعى كان خارج المسجد، الآن المسعى داخل المسجد، توسع المسعى داخل حدود المسجد، داخل صحن المسجد. كذلك من فوائدها أن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، لقول يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني لك أن تسعي وهي حائض، فدل على أن السعي لا يشترط له الطهارة، بخلاف الطواف، فإن كثير من العلماء قالوا باشتراط الطهارة في الطواف، وبعضهم قال لا يشترط، يعني فيها خلاف، لكن السعي يجوز الإنسان حتى لو كان يسعى وأحدث أثناء السعي أن يكمل سعيه بخلاف الطواف. كذلك من فوائد الحديث جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل، جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج. وهنا شارح الكتاب يميل لقول بأنه لا يجوز فعلها، لم ينقل عن عائشة أنها فعلتها بعد ذلك، أنا قال عائشة ما فعلت هذا بعد ذلك، ولا الصحابة فعلوا ذلك، فيميل إلى المنع من الاحتمار بعد الحج، لكن الأصح أن حديث عائشة رضي الله عنها أصل في جواز الاحتمار بعد الحج، ولو كان خاصا بها لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد أن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من خارج الحرم، لقوله اذهبي إلى التنعيم أو اخرجي إلى التنعيم، لا بد أن يكون الإحرام بالعمرة من خارج الحرم. وأما الحج فبعض أعماله في الحج وبعضها في الحرم. فعرفات خارج الحرم، الوقوف بعرفات هو خارج الحرم. نعم. طيب، ذكر هنا مسألة اختلاف العلماء في فسخ الحج إلى عمره. قال: أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فسخوا حجا إلى عمره. الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسخوا حجهم إلى عمره بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل هذا الفسخ خاص بهم أم عام لكل من بعدهم؟ هنا خلاف. يعني هل يجب على كل من حج مفردا أن يفسخ الحج إلى عمره ويتمتع، أم أن هذا كان خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا موطن خلاف. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن هذا كان خاصا بالصحابة في تلك السنة، كان خاصا بالصحابة في تلك السنة وليس عاما. يعني هذا الفسخ للحج إلى العمرة ليس بعام لجميع الناس في كل السنوات، إنما كان خاصا بالصحابة في تلك السنة. طيب، بماذا استدل الجمهور؟ بحديث أبي ذر أنه قال، حيث رواه داود: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في أبي داود. وعند مسلم: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت المتعة في الحج لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: كانت لنا المتعتان خاصة، متعة النساء ومتعة الحج. ومتعة النساء كانت أيضا للصحابة خاصة، ثم نسخت بالتحريم، نسخت يوم خيبر ثم أبيحت مرة أخرى، ثم نسخت بعد فتح مكة مرة ثانية إلى يوم القيامة، فكانت خاصة بالصحابة ثم نسخت. كذلك متعة الحج، الأمر بالتمتع في ذلك العام كان خاصا بمن؟ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أحمد بن حنبل وأهل حجه الظاهرية إلى الفسخ، إلى أنه يجب فسخ الحج إلى عمره، واحتجوا بهذه الأحاديث. نعم. بحج مفرد. نعم. نعم. نعم. أي نعم، ده على كده. انتهى على كده. اعتمروا لحجوا، تحللوا، مشوا أربعة ذي الحجة، اعتمروا طافوا وسعوا وقصروا، ثم تحللوا تحلل كامل، بس ملابس عادية جلابية والعمامة كل شيء، ويحله كل شيء حتى النساء. لما كان يوم التروية قالوا: لبيك اللهم حج، أهلوا بالحج، لبسوا ثياب الإحرام مرة أخرى وذهبوا إلى منى وباتوا في منى، ويوم الصباح يوم عرفة ذهبوا إلى عرفات وأكملوا بقية الحج. يعني اعتمروا ثم حجوا، ما فسخوا الحج لعمرة ما اعتمروا ورجعوا، لا لا، اعتمروا ثم حجوا في نفس السنة. كيف؟ إذا تمتع مش قران، القران ما بيتحول، الإفراد والقران أعمالهما واحدة، بس الفرق في النية وفي الهدي. على قارئ هدي وفي الإهلال يقول لبيك حجا عمرة، القارن والمفرد عملهما سواء، ما فرق بين عمل القارن والمفرد. طيب، كيف؟ أي نعم، المتمتع يعتبر ثم ينتظر أيام الحج ويحج في نفس الشهور. ذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وأهل الحديث إلى الفسخ، قالوا يجب أن يفسخ الحج إلى العمرة. واحتج بهذه الأحاديث. طيب ما هو القول الأقرب؟ ما هو القول الأقرب؟ القول الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا خاص بالصحابة في ذلك العام. وقيل من حكم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبطال عقيدة عند الجاهلية وهي النهي عن الاحتمار في أشهر الحج، كما قال ابن عباس كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر فجوف الأرض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل ذلك الاعتقاد بأن أمر الصحابة أن يعتمروا في أشهر الحج. لكن هذا ليس عاما، صح أن الفسخ ليس عاما لكن مشروع وجائز، جائز ومشروع. طيب لكن ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله تعالى أطال النفس في ترجيح القول بالفسخ أنه الحج يفسخ إلى عمرة. ما ذكرناه أنه إبطال ما شاع عند الجاهلية من النهي عن العمرة في أشهر الحج، نعم. وأيضا في ذلك التيسير، الإنسان بدل أن يبقى على إحرامه 4-5 أيام لابس الإحرام، له أن يتحلل، يتحلل ثم بعد ذلك يهل بالحج مرة أخرى ويصوم 10 أيام إن لم يجد هديا أو يذبح الهدي إن كان عنده هدي. طيب ننتقل للحديث الذي بعده في نفس الموضوع، حديث جابر بن عبد الله أيضا قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، يعني مفردين، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وهذا واضح، وهذا في شأن من لم ينسق الهدي، أما مساق الهدي فيبقى على إحرامه. تقدم حديث 38 بعد 200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 4 من ذي الحجة، يعني صباح يوم 4 ذي الحجة، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، قال اعتبروا تحول من الحج لعمرة، ثم تحللوا. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، يعني يصير كأنه ليس بمحرم، يتحلل من كل شيء، يلبس الثياب التي ينهي عنها، يتطيب، يحلق أظافره، يقصر من شعر رأسه، فهم تقصير بعض العمر مباشرة، وله أن يجامع أهله إن كانوا معه في ذلك المسك. الحل كله، الحل كله هنا. طيب الحديث 39 بعد 200 وبه نختم عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصه، قال العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. عروة بن الزبير بن عوام هو ابن الزبير وابن أسماء بن أبي بكر وأحد فقهاء المدينة من خيار التابعين، وليس صحابيا إنما هو من التابعين، لكن أخاه عبد الله ابن الزبير صحابي. يقول عروة ابن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة 7 سئل أسامة بن زيد وأنا جالس، يعني وجه سؤال إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، دفع يعني تحرك من عرفة إلى مزدلفة، لأن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، كان رديفه، وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، إذن رديفة أو أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر كان رديفه من الفضل بن عباس. فسئل أسامة لأنه كان جالسا أو رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسير؟ يعني ما مقدار السير؟ هل كان يسير مسرعا مهرولا أم كان يسير سيرا بطيئا أم ماذا؟ كيف كان يسير؟ فقال كان يسير عنقه، والعنق هو انبساط السير، يعني أخذ يمشي بسير منبسط، ليست بالمتريثة البطيئة ولا بالسريعة التي تركض ركضا، إنما العنق هو انبساط السير، كان يسير العنقة. وهذا يقول أن يقول الراجز يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. العنق هو ضرب من السير فيه انبساط، انبساط ليس سريعا عجلا وليس بطيئا، إنما هو سير متوسطا. فإذا وجد فجوة نص، النص هو أسرع من ذلك، إذا وجد فجوة يعني مكان منحدر أو فراغ من أرض يسرع قليلا. ولماذا كان يسير هذا السير الأقرب إلى اليسر؟ لازدحام الناس، لازدحام الناس، كل الحجاج متحركون من عرفات إلى مزدلفة. ولهذا كان يقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع يعني السرعة، ولو شرع الإسراع لهلك الناس، لأهلك الناس وبعضهم بعض، لأن آلاف أو ملايين الناس يتحركون في وقت واحد واتجاه واحد، فلو قيل بالسرعة لوضع الناس بعضهم بعض، كان حيطع الناس يطوا بعض، لكن قال السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. فإذا وجد فجوة أي خرجة أو مكانا خاليا متسعا نصا، نص يعني أسرع قليلا، أسرع قليلا، لكن الغالب كان على سيره أنه يسير في خشوع وسكينة ما بين عرفة إلى مزدلفة، ليس بطيئا وليس سريعا، إنما سير متوسطا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. باقي لنا نحو من 42 إلى حوالي 10 أحاديث أو أقل. أخي 9 أحاديث إن شاء الله في درسين غالبا، نكمل كتاب الحج ثم نرجع إلى كتاب الصيام، لأنه يوافق شهر رمضان الذي هو بعد كل شهر، نحاول أن نأخذ كتاب الصيام، وإذا انتهينا من كتاب الصيام نكون قد أنهينا نصف كتاب عمدة الأحكام، نكون أنهينا نصف هذا الكتاب، لنبدأ بعد رمضان في النصف الثاني وهو نصف المعاملات. أسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يعلمنا علما نافعا ويرزقنا عملا صالحا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.